ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بارك شيخنا. الله فيكم، سلامكم الله وقوكم الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن ماجه في سننه في كتاب العطمة، قال: باب إذا رأى الضيف منكرا رجع. إذا رأى الضيف منكرا في موضع من نزل عليه، ضيف في بيت من نزل عليه، كذلك إذا كان دعي إلى وليمة، فإذا رأى منكرا. قال: حدثنا أبو كريب أنه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أنه قال: حدثنا وكيع ثقة عن هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله، هشام بن سمبر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فرأى في البيت تساوير، فرجع صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه وهو سهره وزوج بنته، صنعت عائشة، صنعت فاطمة وعلي طعاما، فقال: دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فرأى في البيت التساوير. أي نوع كانت هذه التساوير؟ في رواية البخاري الذي جاء فيه قال من طريق، وهذا فيه أولا من حيث الإسناد، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، والرواية جاءت عند البخاري عن ابن فضيل عن أبيه النافع عن ابن عمر عن ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. سترا موشيا أو موشيا أصله موشويا وشايشي. قالوا: الموشي أو الوشي، موشيا أو موشيا مخططا بألوان مختلفة، سترا على بثوب طبعا، ويكون عليه تساوير مخططة بألوان أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا. فأتاه علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة، ترسل به إلى فلان. تمام الحديث الحقيقة نعم يعطينا فقه الحديث. صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فرأى في البيت التساوير فرجع، وتمامه عند البخاري رحمه الله. فهل الستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع لأنه رأى في بيتها سترا، فهل الستر على الباب حرام؟ لا، لا يكون، الله أعلم. ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الزينة، وربما يكون غاليا وفيه خطوط وألوان مختلفة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لابنته ما كره لنفسه من عدم الإغراق أو عدم الإسراف في الأمور، وعدم يعني توسع الظاهر، والله أعلم. لأن لما قال في رواية البخاري: قالت فاطمة ليأمرني بما فيه بما شاء، قالت: ارسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة، يعني يلبسون. فإذا لو كان هذا الموشى يكون حراما، أو الستر كان حراما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الستر كان مطلوبا لكنه لكونه موشويا او موشيا يكون هو الذي كره النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لا شك في انه قد يكون غاليا فاراد ان يوسع بها اي به بهذا الستر على اهل بيت لهم حاجه لو كان الوشي حراما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل او يامرها ان ترسل الى اهل بيت فلان فلعل نظيره صلى الله عليه وسلم لما سالت نظير هذه المساله لما سالت فاطمه النبي صلى الله عليه وسلم خادما قال الا ادلك على خير من ذلك وما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان تتوسع بنته في امور الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لنفسه والله اعلم فهذا الحديث يعني اذا كان بالفعل هناك منكر اذا هذا شيء يعني تبويب الامام ابن ماجه اذا كان هذا جائزا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لابنته ولم يرضى لنفسه فما بال اذا راى الضيف منكرا لا يجوز شيء من هذه الاشياء التي قد انكرت الشريعه او نهت عنها الشريعه فكيف يبقى في بيته جاز له ان يرجع الا ان يامرهم او الا ان يتكلم معهم فيزيل هذا يزيل هذا المنكر يزيل هذا المنكر وقد يكون الله اعلم وقد ثبت فيما اذكر انه جاءت روايه ان ابا موسى ان عبد الله بن عمر زوج بعد ابنائه فدعا على وليمه فجاء عبد الله بن مسعود فراى جانبا من البيت قد ستر بثوب فرجع ابو موسى الاشعري وقال متى انتقلت الكعبه اليكم فاذا كان في الحقيقه وهذا ايضا ابن عمر قال غلبت علينا النساء غلبت علينا النساء وهو من اشد الناس باتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه وجد في نفسه ان هذا قد يكون جائزا وهو لا يرضى بهذا ايضا فالنهي عن لبس ان تقصيه الجدران وغيره جاءت في الاحاديث ولذلك ابن ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قد رجع وهذا مما جاء هو اسناده صحيح فيما اذكرنا بموسى رضي الله عنه وقصته انه راى جانبا من البيت قد ستر بثوب فربما يكون والله اعلم هناك عذر لابن عمر انه قد تكون الجدران فيها بعض التعقيدات وكان يخاف ان ينكشف فستر من الخارج وليس من الداخل والله اعلم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجزري هذا مقبول قال حدثنا عفان بن مسلم انه قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا سعيد بن جمهان والاسلمي ايضا سعيد بن جمهان الاسلمي صدوق وثقه قال حدثنا سفينه ابو عبد الرحمن سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب هكذا بكسر العين عضادة بعضهم يقول عضادة هي الذي نسميها حلوق على عضادتي الباب فرأى قراما من ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي الحق فقل له ما رجعك يا رسول الله قال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا أي مزينا بأي تزيين يكون والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنفسه وكره لابنته ما كره لنفسه والله أعلم لكنه لا يقال إنه يكون حراما إلا إذا كان هناك التساوي ذوات الحيوان الروح وقد يكون حراما لكنه قد يكون فيه أمثال الأترج أو شيء من هذا النوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره في نفسه وفي بيته وفي بيت ابنته هذا، وليس والله أعلم لا يقال إنه حرام إذا كان ليس فيه إسراف. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والإمام أحمد وغيره من طريق حماد بن سلمة. نعم. ثم قال: باب الجمع بين السمن واللحم. قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، يحيى بن عبد الرحمن بن مالك الأرحبي الكوفي صدوق ربما أخطأ، قال حدثنا يونس بن أبي يعفور. أبو يعفور هو وقدان وقيل واقد، يونس بن واقد وقدان صدوق يخطي كثيرا يعني حديثه يكون ضعيفا عن أبيه وقدان أو واقد وهو ضعيف. نعم عن أبيه وقدان هو نعم ثقة، هو ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل عليه عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر دخل عليه على ابن عمر وهو على مائدته فأوسع له عن صدر المجلس، أوسع له عن صدر المجلس. فائدة أنه ينبغي إذا جاء شخص كبير السن محترم فينبغي أن يوسع له في صدر المجلس. فقال بسم الله ثم ضرب بيده فلقيما لقمة، لقيما لقمة، ثم ثنى بأخرى ثم قال: إني لأجد الطعام دسما ما هو بدسم اللحم. فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين، إني خرجت إلى السوق أطلب السمين لأشتريه. ماذا أطلب السمين؟ أي اللحم الظاهر. قال: السمين لأشتريه فوجدته غاليا فاشتريت بدرهم من المحزون. نعم الله أكبر. دائما هذه الأشياء على كل حال الناس يعرفون ما هو الغالي وما هو ولا يغشون. فيقول: فاشتريت بدرهم من المهزول الذي هو قليل الدسم قليل السمن أو قليل الشحم، وحملت عليه بدرهم سمنا فأردت أن يتردد عيالي عظما عظما، أن يتردد عيالي عظما عظما يأكله. فقال لي عمر: ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر، يعني اللحم والسمن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع. قال عبد الله: خذ يا أمير المؤمنين فلن يجتمع عندي إلا فعلت ذلك. قال: ما كنت لأفعل. فقول عمر: ما كنت لأفعل، يعني كأنه يقول ابن عمر: كل هذه المرة ولا أفعل فيما بعد بل أتصدق بعدما. أو قلت أو كن قول عمر: ما كنت أفعل، ما كنت لآكل، لا لآكل، فلن يجتمع عندي إلا فعلت ذلك. قال عمر رضي الله عنه: ما كنت لأفعل، ما كنت لآكل الآن بعد هذا. فلما قال: خذ يا أمير المؤمنين، يعني استمر أشبع منه، قال: ما كنت لأفعل. فهذا إذن يدل على أنه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضاً كانوا يحترسون وكانوا يحترزون التوسع في المأكل والمشرب. وعمر رضي الله عنه نفسه وهو أحق أن يكون يرغب لنفسه ويرغب لعياله وأولاده ما يرغب لنفسه. ولا يقال إنه والله أعلم، لا يقال إنه حرام قطعا، ليس حراما إذا كان لم يكن إسرافا إن شاء الله، وخاصة إذا كان للضيف. وقد قال بعض العلماء أنه لا إسراف مع الضيف في إكرامهم. على كل حال ينبغي أن نحمل هذا الحديث ولا نفهم أنه حرمه عمر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم، إنما كان كله يعني زهدا في أمور الدنيا وتوسعا فيه فقط، ولم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته إلا إذا كان هذا الحديث في الحقيقة إذا كان صح وهو ضعيف، لكنه قال أبو سيري هذا إسناد حسن، ضعفه هو لأن يونس كثير الخطأ، صدوق يخطي كثيرا، فحديثه ينبغي أن يكون ضعيفا، ويكون الله أعلم ضعيفا في هذا المعنى. ولكن مثل هذا لا يستبعد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، كذلك عمر رضي الله عنه إذا صح، وما دام لم يصح ولا يؤخذ منه الحكم بأنه لو صح لا يؤخذ منه الحكم بالتحريم، إنما يقال إنه احتراز عن التوسع والرغبة في الزهد في الدنيا. ثم قال: باب من طبخ فليكثر ماءه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر بن فارس نعم العبدي ثقة، قال حدثنا أبو عامر وهو صالح بن رستم الخزاج، الحديث إذا كان مداره عليه فيكون ضعيفا لأنه كثير الخطأ، عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب الجوني، نعم عبد الملك بن حبيب ثقة، عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ثقة، عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغترف لجيرانك منها واغترف لجيرانك منها. هذا الحديث فيه ضعف أو ضعيف لأجل أبي عامر الخزاز كثير الخطأ، لكنه تابعه عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عند الإمام مسلم، وكذلك عند الترمذي، والشعبة عن أبي عمران الجوني أيضا كذلك عند الدارمي عن شعبة، فالحديث صحيح وهو هذا الإسناد حسن لغيره، والحديث صحيح من طرق أخرى، ففيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يعني يستأثر بالمرق وباللحم وغيره على نفسه فقط، أو لا يستأثر بنفسه عن جيرانه، وهذا من يدخل هذا الحديث في باب حقوق الجيران، وخاصة وفي علمكم أنه جاء هناك حديث أنه لا يؤذي جاره بقطار قدره، قطار يعني الرائحة والبخار الذي يخرج من طبخ اللحم، فينبغي أن يتعاهد على الجيران أيضا، وخاصة إذا أكثر المرق فيرسل المرق شيئا من اللحم معه. وهذه تأتينا صورة مما كان عليه صحابة رسول الله، وجاءت أنهم كانوا يفعلون، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يذبح الشاة فيأمر ما الذي كان يصلح فيقول اصلح وقته وأول ما تأتيه جارنا اليهودي، فالجار عامة سواء كان مسلما أو غير مسلم له حقه، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على تعاهد الجيران منها بهذا الطريق، لا عذر بأنه كان قليلا يزيد فيه من المرق نعم ومن الماء وهو رخيص ويشرك معه جيرانه. باب أكل الثوم والبصل والكراس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، معدان بن أبي طلحة اليعمري قال عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثين، هذا الثوم وهذا البثل، ولقد كنت أرى الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توجد ريحه منه فيؤخذ بيدي حتى يخرج به البقيع، فمن كان آكلهما لابد فليمتهما طبخا. هذا الحديث عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد، وسالم بن أبي الجعد ثقة يرسل، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله من طريق هشام والدستوائي عن قتادة بطول، وفيه ذكر قرب أجله وجعل الخلافة بين الستة. كذلك الإمام أحمد رحمه الله ذكر معه الكلالة والبصل والثوم والنسائي وغيرهم. الحديث على كل حال صحيح، و يعني ينسب هذا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم ألا يأكل أشياء فيها ريح أو ريح خبيثة، ويدخل في المسجد بهذه الأرياح. كذلك حتى لو كان في جسمه أو في ثيابه ريح من هذا النوع، فينبغي أن يعني يخفف يغسل. ولذلك غسل يوم الجمعة كما جاء في بعض الروايات واجب على كل مسلم، لأنه قد يكون وكان الصحابة يأتون من العوالي وهم يلبسون الثوب، فكانت إذا مطر أو إذا جاء عليهم المطر كان ينبعث منه ريح الظان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ومن هذا المعنى أيضا ينبغي ألا يأتي الإنسان بشيء بجسمه فيه رائحة كريهة، فإن الملائكة تتأذى منها مما تتأذى منها أو يتأذى منه الإنس. ثم بعد ذلك قال حدثنا، نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد ثقة مكي عن أبيه أبو يزيد يقال له صحبة عن أم أيوب، هو أم أيوب بنت قيس بن سعد بن قيس زوجة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما، قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه بعض البخور فلم يأكل، وقال إني أكره أن أوذي صاحبي. هذا الحديث، نعم، أخرجه الإمام أحمد أيضا من التتره، والحديث صحيح. إني أكره أن أوذي صاحبي، يعني في كما قال إني أناجي من لم تناجون، يعني جبريل عليه السلام، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بعض البقول، ما هي كانت ما ذكر إلا أنها لابد أن تكون من البقول التي كره ريحها مثل الثوم والبصل، لعله يكون فيها، أو إذا كانت هناك بقلة حمقاء أو بقلة من البقول قد يكون فيها رائحة كريهة، فينبغي للإنسان أن ينكهه. ولذلك لعل الناس على كل حال قد اخترعوا، وهو مما يكون بالتجربة، اخترعوا هذه البهارات التي تسمى بهار، ما ندري هل ما هذا بهار، لكن كأنه أصله بهار، والبهار كان يعني من بعض الزهور، فيكون هذه ينكه ويذهب رائحة هذه الأشياء. ولذلك وجدنا أنهم يضعون فيها هذا يعني القرنفل وغيره، قرنفل حتى يعني في بعض الأطعمة الزعفران وغيره. فإذا أمتهم، وقال هناك في الحديث أميته طبخا، فليمتهما طبخا كما قال عمر رضي الله عنه، كذلك إذا غطاه بشيء آخر وأمات رائحة البقول بما هو أقوى منه فلا بأس. قال حدثنا حرملة بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الله بن أنه قال أنبأنا أبو شريح عبد الله بن شريح المعافري المصري ثقة أنا عبد الرحمن بن نمران أنا عبد الرحمن بن نمران قال المزي سوابه عبد الله بن نمران الحجري من حجر الإمامة مجهول أنا بالزبير عن جابر أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكراث فقال ألم أكن نهيتكم أن أكل هذه الشجرة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان وله طريق آخر الذي هذا إذا كان عبد الله بن نمران مجهول فالحديث جاء عند مسلم رحمه الله وكذلك عند النسائي والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه وفيه فوجد في هذه الكراث وفيه ذكر البصل والثوم كذلك أخرجه البخاري عن ابن جريج ولم يذكر فيه البصل والبصل والكراث إنما ريح وجد فيها ريحا فالحديث الصحيح ألم أكن نحيتكم هناك لهذه الشجرة نعم وهذا على كل حال يدل على أنه قد يكون ينهى الإنسان عن الشيء ولا يبلغه وما نظن بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم يتعمدون خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة رسول الله أبدا إنما قد يكون الله أعلم لم يبلغه النهي أو يكون رضوان الله عليهم رأوا أنه قد طبخ لكنه فيها رائحة هناك صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه بعض البخول فلم يأكل وقد يكون بعض الطبخ أيضا قد يكون يبقى فيه رائحة فقال ألم أكن نحيتكم ولم يكونوا لا يكونون أو لا يتصور أن صحابة رسول الله يتعمدون خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى منا مما يتأذى منه الإنسان هذا عموم فأي شيء يتأذى منه الإنسان تتأذى منه الملائكة نعم قال حدثنا حرملة بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني أبو ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم ابن لهيعة ابن وهب عن ابن لهيعة روايات من الروايات الصحيحة عن عثمان بن نعيم هو عثمان بن نعيم بن قيس الرعيني المصري مجهول عن المغيرة بن نهيك هو الحميري الحجري مجهول عن دخين الحجري هو دخين بن عمر دخين ليس دجين دخين بن عامر الحجري ثقة أنه سمع عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تأكلوا البصل ثم قال كلمة خفية النية يعني إذا كان نيا غير مطروح نعم والحديث على كل حال فيه إن كان ضعيفا إلا أن هذا الحديث يكون حسنا لغيره أو صحيحا من الطرق الأخرى لأن جاء أنه وميته طبخا كما قال عمر رضي الله عنه وما حق أن يقول من عند نفسه فلا بد أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاء في الروايات المعروفة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أميته طبخا لا تأكل البصل ثم كانت كلمة خفية النية يعني غير مطبوخ فإذا إذا طبخ ومع الطبخ أيضا قد تكون الرائحة ما زالت أي طعام إذا كانت رائحته بلا قيد بعد الطبخ أيضا ما يذهب فينبغي للإنسان إذا أكل أن يغسل فمه ويتوضأ أو يزيل بأي طريق من الطرق قد يكون هناك بعض الأشياء إذا مضغ بعدها الآن السمك مثلا بعض الناس يكره أن يأكل لأنه مهما كان السمك إذا كان قد أميتت رائحته فلذته تذهب ويعالجون بإدخال شيء الذي تكون ليس فيه رائحة فإذا كان هذه الرائحة يؤذي الناس بالفعل فينبغي للإنسان ألا يأتي المسجد وقد أكل إلا أن يميتها ويزيل هذه الرائحة بطريق من الطرق ويأخذ بعض الأطياب يذهب عنه إن شاء الله ثم قال باب أكل الجبن وليس الجبن جبن الظاهر هو بنون المشددة جبن والسمن قال حدثنا إسماعيل بن موسى هو صدوق يخطئ نعم ابن بنت السدي أظن نعم السدي قال حدثنا سيف بن هارون وهو البرجمي، سيف بن هارون البرجمي ضعيف، عن سليمان التيمي، هو سليمان بن درخان التيمي ثقة، عن أبي عثمان النهدي المخضرم، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبن عن السمن والجبن والفراخ، فقال إن الحلال ما أحل الله بكتابه، والحرام ما حرم الله بكتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا الحديث حسن لغيره، قد جاء عند الترمذي مثله سندا ومتنا. وقال وفي الباب عن المغيرة ابن شعبة، وروى سفيان، نعم سفيان بن عيينة، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله سئل رسول الله، لا لكن قوله سئل هو عن الجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله. وهذا حديث، قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه، لا نعم إلا من هذا الوجه. وروى سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي، فإذا سيف بن هارون عن سليمان التيمي، إذا كان فروى سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي فيكون يذهب، إذا كان موقوفا، لكن المرفوع ضعيف والموقوف هو الصحيح من قول سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكنه لا يقول هذا القول إلا يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكأن الموقوف، قال وكأن الموقوف عصح، وسألت محمدا فقال ما أراه محفوظا، يعني المرفوع محمد البخاري رحمه الله يراه محفوظا عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال شرحه في شرح هذا في الترمذي رحمه الله. نعم. إذا كان الفراء، ما هو الفراء؟ تعريفه إلى صفة، اللهم صل على في قال في تحفة الأحوذي قال والفراء، قال القارئ بكسر الفاء والمد جمع الفراء، الفراء جمع الفراء بفتح، جمع الفراء بفتح الفاء ومد مقصرا، وهو حمار الوحش. ما معنى قال؟ قال القاضي وقيل هو هنا جميع الفرو الذي يلبس، أو جمع الفرو الذي يلبس، ويشهد له صنيعه بعض المحدثين كالترمذي، فإنه ذكره في باب لبس الفرو، وذكره ابن ماجه في باب السمن والجبن، وقال بعض الشراح من علمائنا وقيل هذا غلط، بل جمع الفرو الذي يلبس، وإنما سألوه عنه حذرا من صنيع الكفر من اتخاذهم الفراء من جلود الميت من غير دباغ، ويشهد له أنه رمى الحديث، أوردوا هذا الحديث في باب اللباس. وكأنه عن السبن، عن السمن والجبن، هذا يكون من حيث باب الأكل، باب الأطعمة، والفراء يكون من باب اللبس، لكنه لا ضير أن يذكر، لأن الحديث بتمامه ذكره في معروف لدى الأئمة رحمة الله. الفراء ليس من الأشياء التي يوكر، إنما هو من الألبسة. نعم. فالمرفوع هو الذي في ضعف أو ضعيف، والموقوف سلمان عن سلمان الفارسي. وهذه القاعدة ما حق له أن يقول إلا أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عرف، أو يكون عرف من الشهادة، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا شك كانوا يستدلون بمثل هذه، لمثل هذه المسائل، مما أحل الله مما حرم الله تبارك وتعالى، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. فإذا سكت عنه ولم يلحق بأحد منهما بالحلال فهو حلال، ولم يلحق بحرام فيكون حلالا إن شاء الله. نعم. باب أكل الثمار، باب أكل الثمار. نعم. فلعل هذا يكون هو أصل قول الفقهاء رحمة الله عليهم، أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن إباحة بشرط لا يكون فيه ضرر أو لا يكون فيه شبهة. هذا الذي لا بد أن يكون، أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن لا بد أن يكون لا يكون فيها شبهة. إذا وقعت الشبهة فيكون الترجيح جانب الحرام كما ذكر في باب الأطعمة وفي باب الأنكحة، ينوه به العلماء كثير إذا وقعت الشبهة فيرجح جانب الحرام. باب أكل الثمار. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق، قال حدثنا أبي وهو عثمان بن سعيد بن كثير ثقة، عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق، عرق هكذا اليحصبي الشامي صدوق، عن أبيه عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبي صدوق، وأبوه عبد الرحمن بن عرق مقبول، عن النعمان بن بشير قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف، دعاني النعمان بن بشير فقال خذ هذا العنقود فأبلغه أمك، فأكلته قبل أن أبلغه إياها، فلما كان بعد ليال قال لي ما فعل العنقود، هل أبلغته أمك؟ قلت لا، قال فسماني غدر، غدر غادر، لأنه هذه كلمة العدل، يعني دخلت في العدل، عدل فهو معدول غادر، معدول من غدر، مثل عامر زافر، مثل عامر عمر معدول من عامر، كذلك زافر عدل إلى زفر. فقال سماني النبي صلى الله عليه وسلم غدر. أكل الثمار، يعني لو صحت هذه الرواية، لو صحت هذه الرواية، وليس يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي شيئا، فلا، لو صحت فنقول يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الحلال، ومعروف أن العنب من الفواكه التي قد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. نعم. ويكون وأكل النبي صلى الله عليه وسلم الزبيب منه معروف، والعنب أيضا جاء. هل تجدون في الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الزبيب الذي هو يحصرم ثم بعد ذلك ينجف ويكون تمرا زبيبا، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل وكان ينبذ له منه. فعلى كل حال جاز أكل الثمار، وأي ثمر يكون في الحقيقة جاز، إلا إذا ثبت ضرره، أو قد يكون بعض الثمار بالفعل أو بعض البقول قد تكون مسكرة، وهذه يعني الذي يستخرجون منها المخدرات هؤلاء طبعا، فلا بد أن يكون بشرط لا يكون ضارا ساما ولا يكون مسكرا مخدرا. ثم قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله القرشي صدوق يهم في بعض الأحيان، قال حدثنا نقيب بن حاجب، نقيب ويقال له نقيد بالدار المهنة في آخره مجهول، أنا أبي سعيد لم يعلم، نقيب أنا أبي سعيد مجهول، أنا عبد الملك الزبيري، وهو عبد الملك بن يحيى بن عباد الزبيري مجهول، عن طلحة بن عبيد الله. فإذا هذا الحديث سبحان الله يعني متواتر، يعني قد تواتر فيه ثلاثة من المجاهيل، أن طلحة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بيده سفرجلة، فقال دونك يا طلحة فإنها تجم الفؤاد، أي تريح الفؤاد وتقوي الفؤاد القلب. نعم. ضعف القلب هذا كان معروفا من قديم وله علاجات، وكان الناس، ابن القيم ذكر أيضا بعض الأنواع من الأطعمة أنها تقوي الفؤاد وتقوي القلب، ولا شك أن هناك إلى الآن يذكرون أن التفاح وغيره يقوي القلب. وتقوية القلب بماذا يكون؟ والآن ما نعرف سبحان الله إلا أنهم يقولون أنه انسداد في العروق وأنسجة وكذا. هل تفتح هذه الأشياء؟ نعم، هناك يعطون مسيلات وغيرها. فإذا كانت هناك عتمة قد ثبتت أنها تفتح هذه الأشياء وتقوي الفؤاد وتزيل عنها الأمراض، فالإنسان ينبغي أن يختار ما جاء في الطب العربي في هذا، قد يكون في كما قال العلماء. وأما ما جاء في الطب الإنجليزي فبالفعل قد تكون مفيدة وقد تكون ضارة، مفيدة من جهة وضارة من جهة. لكن الحديث هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم ذكر بعض الأشياء وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطبخ للإنسان فيوكل فإنه يقوي القلب ويقوي المريضة، يقوي المريضة إلى الصحة وليس يقوي مرضه، قواكم الله. نعم، فإنها تجم الفؤاد. بعض النهي عن الأكل منبطحا، منبطحا يعني على وهو مضطجع أو نائم، على بطنه، على بطنه وصدره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا كثير بن هشام الكلابي الرقي الدمشقي البغدادي ثقة قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري. جعفر بن برقان الكلابي صدوق، وقالوا إنه يهم في حديث الزهري. وهنا عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه، وهو منبطح على وجهه. هذا الحديث يكون إسناده ضعيفا لو لم يكن هناك طريق آخر. وروى أبو داود أيضا من طريق جعفر وقال هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. ثم روى عن جعفر نعم أنه بلغه عن الزهري. وذكر الشيخ الألباني له شاهد في النهي عن الأكل منبطئا، أي نعم، عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آكل وأنا منبطح على بطني. أخرجه الإمام حاكم نعم رحمه الله من طريق عمر بن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال صحيح الإسناد. تعقبه الذهبي بقوله قلت عمر أو عمر بن عبد الرحمن وأهن، هكذا قال. قلت شيخ الألباني يقول لم يتبين لي من هو عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وله شاهد أبي الدرداء أخرجه الطبراني في الأوسط. نعم، قال الشيخ الألباني فهذا يقوي ويكون الحديث حسنا لغيره، يقوي الحديث وهو يكون حسنا لغيره. النهي عن الأكل منبطحا، والذي يظهر أنه لا شك أنه قد يكون ضار للإنسان في أكل ماء منبطحا، قد يدخل الماء في مجرى الهواء بدل أن يكون مجرى المعدة. نعم، ثم بعد ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة. أشربة جمع شراب. باب الخمر هو المقصود منها والله أعلم، قد يذكر فيه الشرب، لكن خص هذا الباب أكثره هو في باب الخمر أو في الخمر، كل أكثر الحديث، لكن جاء فيه في آداب الشرب وغيره، فيكون جمعه باب الأشربة بمعنى من الأشربة، قد يكون حلال وقد يكون حرام. باب الخمر، الخمر مفتاح كل شر، الخمر مفتاح كل شر. قال حدثنا حسين ابن حسن المروزي نعم، حسين بن حسن بن حرب المروزي، نعم، صاحب المبارك رحمه الله. قال حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي السلمي ثقة. قال وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري ثقة. قال حدثنا عبد الوهاب هو الخفاف صدوق ربما أخطأ، جميعا تابع بعضهم بعضا عن راشد أبي محمد الطائي. راشد أبي محمد الطائي الهماني المدني، نعم، هذا صدوق ربما يهم، عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي لا صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر، مفتاح كل شر. وأخرجه الترمذي، نعم، له شاهدا من فعله من قوله عثمان رضي الله عنه لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر، مفتاح كل شر، وهذا وارد على كل حال. نعم، وذكروا هناك أيضا بعض الأشياء في صحيح الترغيب، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، فذكر أن هناك امرأة كانت أرادت من رجل سوءا فقالت إما أن تشرب هذا الخمر أو تقتل هذا الوليد أو تفعله أو تزني به، فرأى أهون شيء أشرب الخمر فشرب ففعل كل شيء، فهو مفتاح كل شر، لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. الشيخ الألباني قال هذا بوصلي، قال هذا إسناد حسن، الحسن يكون لأن فيه بعضهم صدوق أخطأ، له شاهد من حديث ابن عمر رواه أحمد بن مسندي والحاكم من حديث ابن عباس، وسيأتي في كتاب الفتن فتنة. على كل حال الحديث قد تقوى بغيره أيضا وهو صحيح. ثم قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي صدوق يخطئ، قال حدثنا وليد بن مسلم أنه قال حدثنا منير بن الزبير، منير بن الزبير الشامي الأردني ضعيف، أنه سمع عبادة بن النصي يقول سمعت خباب بن الأرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال إياك والخمر فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر. الحديث بهذا الإسناد هو فيه ضعف، إياك والخمر فإن خطيئتها تفرع الخطايا، فرع فارع معناه الطول، يقول فلان طويل فارع أي يعلو الآخرين، فيبدو أن فيكون معناه فإن خطيئتها تعلو الخطايا، وهي تكون من أكبر من كثير من كبائر الذنوب، كما أن شجرتها تفرع الشجر، لأن شجرتها إذا كان وجد إذا وجدت ما يعددها وقد يطلع أو يطول كثيرا. والحاصل على كل حال إن هذا ضعيف، إلا أنه كون الخمر مفتاح الشر هذا لا ينكر، جاء له شواهد. نعم، بعض من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال حدثنا علي بن محمد فنافسي قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني ثقة، عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. ما معنى يدخل في الجنة ويحرم منها؟ من لبس الحرير فلا يلبسها في الآخرة. فهل المقصود منه أنه يدخل الجنة بعمله لكنه لا يشرب لا يجد الخمر خمر الجنة؟ لكن الذي يظهر والله أعلم مفهومه أنه لا يدخل الجنة، لأن دخول النعمة التي في الجنة التي وعد الله به المؤمنين لزم من حرمانها، لو فرض دخولها لكنه الله أعلم معناه أنه لا يدخل، لأن ليس في الجنة نصب ولا وصب ولا حزن. نعم الحمد لله الذي أذهب عن الحزن. فإذا كان حرم الإنسان من شرب الخمر في الآخرة وإن كان في الجنة فلا شك أنه يصيبه الهم والحزن. ولذلك فسر بعضهم قال لا يدخل الجنة. نعم إن عفى الله من ودخل الجنة وشرب خمر الجنة إن لم يعفو فلا يدخل الجنة هل حتى ربما ينال جزاؤه منها كما هو في أعمال أخرى. تأويل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة حتى يعني معناه لا يدخل الجنة حتى يذوق وبال أمره في شرب الخمر في الدنيا ويدخل في النار ثم يخرج ويغمس في نهر بين الجنة والنار ثم يدخل في الجنة إلا أن يتوب. فإن تاب تاب الله عليه إن شاء الله. نعم ومن شروط أو بشروط التوبة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة الحضرمي ثقة قال حدثنا زيد بن واقد. زيد بن واقد وهو قرشي ثقة. نعم أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه. خالد بن عبد الله بن حسين مقبول قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فتقدم حديث شاهد حديث ابن عمر رضي الله عنه وهذا الحديث في عبد الله بن حسين وهو مقبول إلا أنه قال أبو داود عن عبد الله بن حسين هذا القرشي خالد بن عبد الله بن حسين القرشي قال كان عاقل زماني. أبو داود رحمه الله قال كان عاقل زماني. وبذلك والله أعلم قد يكون كما قال ابن حبان أو أدخله في ثقات وابن الذهبي قال الثق فيكون حديثه أيضا حسنا لذاته والله أعلم. ومضى بنا حديث عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر والحديث يتقوى به ويكون صحيحا ويكون معناه كما مضى والله أعلم يعني أنه لا يدخل الجنة حتى إذا لم يعفو الله تعالى عنه فلا يدخل دخولا أوليا. باب مدمن الخمر. إدمان هو استمرار أو كثرة الشرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباع والجرجرائي قال حدثنا محمد بن سليمان ابن الأسبهاني صدوق يخطي عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن. كعابد وثن تفسيره في قول أبي موسى العشري رضي الله عنه قال ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله أو عبدت هذه السارية من دون الله. وهو ثابت عنه. لذلك أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن محمد المنكدر قال حدثت عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عابد مدمن الخمر كعابد وثن. وهناك إن مات في رواية ابن عباس إن مات لقي الله كعابد وثن. ودرك الشيخ الألباني رحمه الله له طرق ضعيفة أخرى قوى بها هذه الرواية وقال نعم ذكر الضياء المقدسي عن ابن حبان أنه قال يشبه أن يكون معنى الخبر من لقي الله من لقي الله من شرب من لقي الله مستحلا لشرب الخمر لقيه كعابد وثن لا لاستبائهما في خافي حالة الكفر. ومن لقي الله مستحلا هكذا مدمن الخمر مستحلا كعابد وثن. أما إذا كان ربما يكون التشبيه أيضا أنه يدمن الخمر فهو كعابد وثن كما أن عابد وثن يكون يدخل النار كذلك المدمن الخمر يدخل النار ولا يناقض بعد هذا أن يكون الله تبارك وتعالى وهو العدل في قضائه ويخرجه لأجل أعماله الصالحة من النار. لكنه قال ابن حبان قال معناه أن يكون إذا كان مستحلا، وهذا أولت به الأحاديث كثيرا كمثل هذا. نعم، لا يؤمن من لا يعمل جاره ويقول كذا من هذا النوع، أنها أولت بهذا أيضا تلك الأحاديث. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة، سليمان بن عتبة السلمي صدوق له غرائب، قال حدثنا يونس بن ميسرة ابن حلبس وهو الجبلاني الحميري ثقة، عن أبي إدريس هو الخولاني ثقة عيد الله، عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر، وفيه زيادة ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم، ولا قاطع رحم لا يدخل الجنة مدمن خمر. هو يكون تأويله أنه إن لم يتوب، أو يكون تأويله أنه دخولا أوليا، ولا حديث صحيح هذه عفانا الله جميعا من هذه الشربة الخبيثة. نعم. ثم جاء قال باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ضحيم أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي، رواية وليد الأوزاعي بالتصريح فيكون ثقة فيكون صحيحا، عن ربيعة بن يزيد وهو الإيادي ثقة، أنا بن الديلمي وهو ابن الديلمي عبد الله بن فيروز أنا ثقة، أنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار. وهذا لابد أن نقول لم تقبل له صلاة 40 كأنه ترك الصلاة أيضا، وسببه ليس إلا أنه فقد عقله، أو يكون لو صلى بعد هذا أيضا لا تقبل له صلاة 40 صباحا، وهذا موجب لدخوله النار. وإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر ولم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد قال على الله أن يسقيه من بدغة الخبال. الظاهر والله أعلم أنه لم يتب. قالوا يا رسول ما ردغة الخبال؟ قال عسارة أهل النار، عسارة أهل النار. نعم، ولا شك أن الإسلام يعني كما هو معروف أنه من يعني حفظ الضرورات الخمس منها العقل، الإنسان يفقد عقله سبحان الله، وكيف العاقل كيف يكون يروي يعني يمكن بنفسه لنفسه أن يكون يفقد عقله ويلك من الصبيان. نعم، وكان بعض الصحابة في الجاهلية كانوا يقولون لا أشرب شيئا يضحك منه أو يضحك مني به الصبيان. وهذا الحديث نعم يعني جاء عند ابن خزيمة وغيره أيضا، والحديث صحيح والله المستعان. باب ما يكون منه الخمر. قال حدثنا يزيد بن عبد الله اليماني الكمامي وعند ذكر ابن حبان في الثقات قال ابن حجر مقبول قال حدثنا عكرمة ابن عمار، عكرمة ابن عمار صدوق لكنه يحيى ابن أبي كثير مضطرب، هنا ليس عن ابن كثير بل هو أبي كثير اليمامي يزيد بن عبد الرحمن، عكرمة ابن عمار حديثه يكون حسنا. قال حدثنا أبو كثير وهو أبو كثير الصحيمي يزيد بن عبد الرحمن ابن وذينة ثقة، نعم الغبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب، يعني من التمر والعنب. ليس المقصود منه أنه لا يكون الخمر من غير هذه، وكان في الغالب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشربتين في الغالب، لأنهما كانتا متيسرتان أكثر من غيرها. فأكثر ما يصنعون من هاتين، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ولكن كما دلت عليها الأدلة الأخرى أنه كلما عمل منه شيء من غيرها، كما يأتي حتى في الأحاديث ذكر الشعير وغيره وغيره والزبيب، فدل على أن هذا أكثر ما كانوا يعملون. وينبغي للإنسان أن يكون على حذر مما إذا كان انتبذ أو نبذ نبيذا من العنب وكذلك النخلة، ويكون على حذر لا يكون يصل إلى الإسكار. قال حدثنا محمد بن ربح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب ولا أزد ثقة، أن خالد بن كثير الحمداني إلى الشيباني مقبول، أن السري بن إسماعيل هو الحمداني متروك ومكذب، حدثه أن الشعبية حدثه أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. هذا الحديث إسناده يعني ضعيف جدا نقول، لكن جاء الحديث من طرق أخرى بهذا، أخرجه أبو داود من طريق آخر عن الشعبي وهو من إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، أخرجه أبو داود. كذلك عند الفضل بن ميسر عن أبي حريز أبو حريز عبد الله بن حسين الأزدي صدوق يخطي عن الشعبي، ومن طريق آخر أيضا من طريق أبي حيان التيمي يعني بن سعيد بن حارث ثقة عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري أيضا من طريق أبي حيان، وفيه بعدما ذكر الخمر من الزبيب وكذا قال والخمر ما خامر العقل. فالحديث صحيح من طرق أخرى، وإن كان طريق ابن ماجه فيه متروك، لكن الحديث صحيح من طرق أخرى. نعم، فكلما والخمر ما خامر العقل، حتى لو كان الإنسان وضع ماء ثم بسبب من الأسباب سك صار مسكرا فجاء ما جاز له أن يشرب الماء، وإن كان يتيقن أنه ماء، فالخمر ما خامر العقل أي ما غطى العقل ما ستر، ويكون الإنسان يعني غير عاقل. باب لعنة الخمر على أسئلة أنتوا أرسلتوه؟ لا، من عند أبي زياد. طيب نشوف. الله فيك، بسم الله. كان سأل من أول وكان أرسلت هل يعمل بالحديث الضعيف الذي الحديث الذي في رأي المجهول، ما حكم التجارة في الجوالات ومستلزماتها للعلم أنها تستوى في الخير والشر؟ الذي يظهر أن الحقيقة لا يمكن أن تكون تتحكم فيه، فإن كان كنت تعرف أن هناك ناس لا يستعملون إلا في الشر وتقول له لا أبي فهذا، ولكنه جاز لك، كما مثلوا أنه إذا كان الإنسان يعرف بأنه يشتري السكين ليقلع فلان أو السيف فلا يجوز له أن يبيع منه هذا السلاح، لكن هل تقدر على هذا أو في هذا الزمان؟ ويكون إن شاء الله جائز لا شك فيه. وإذا كان الإنسان وأي شخص وأي مهنة في أي مهنة يكون ينبغي أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فينصح الناس ويقول لهم يا إخوان فيها دم كبير جدا، إذا اقتليتم ببعض الصور الخليعة أو أشياء من هذا النوع ومات الإنسان في هذا، فينبغي أن يكون حتى لو كتبوا على جدران المحل وكذا نعم الأحاديث المرحبة من هذه الأشياء، لكنه ما يقارن انه حرام ما دام يستفاد من الخير، ولا شك فيه، والخير الكثير الذي يستفيد منه اهل الخير في نشر الاحاديث والتفاسير وكذلك الحكم وغيرها، فلا يمنع بيعه ان شاء الله. فاذا شك في انسان انه يستعمله في غير خير فينصحه ان شاء الله ويكفي، والله اعلم. وبارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ندعو الله لنا ولكم دوام التوفيق ودوام الصحة والعافية، اللهم لا تحرمنا من هذه المجالس التي نذاكر في سنة رسول الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقبل الله منا وزادنا إن شاء الله ما نريد إلا وجه الله، وزادنا إخلاصا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.